بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة، إن شأن القرآن عظيم، وإن الجسارة على تفسيره خطيرة. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ولكن نرجو أن نتدارس آيات من القرآن في هذا البيت من بيوت الله تعالى ليشملنا الحديث، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ندخل في روضة القرآن من باب اللغة التي نزل بها، إن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين ليفهم وليعمل به، ونخاف من الجسارة على تفسيره، ولكن نخاف أيضا من إهماله بحجة أننا لا يمكن أن نتكلم به، وإنما نزل بلغة أمهاتنا لنتفهمه ونتدبره. الله سبحانه وتعالى حظ على تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ فالواجب أن نتدبر القرآن ونحاول فهمه من حيث ما تفهم اللغة التي نزل بها. هذا القرآن الذي يصدق فيه اليوم قول محمد بن يعقوب الفيروزابادي في خطبة كتابه القامس، وما أجدر هذا اللسان وهو حبيب الطبع وسمير الضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع فهم قبلي مزنه بالإقلاع، لأن اعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع، ويكرم بنقل الخطوات على أثره حالة التشيع. هذا القرآن الذي هجر المسؤولون في الدول الإسلامية الحمل بأحكام وعطلوا حدوده، وهجر الرعايا تلاوته وتدبره والقيام به، فما بقاؤه في هذه الدنيا ما أنزل ليهتدى به لا ليهان، ليقام به آناء الليل وآناء النهار، وليقضى به ولتنفذ أحكامه وتقام حدوده. لم يبقى الآن من العناية بالقرآن إلا عناية قليلة بحروفه مع تضييع حدوده. وقد انذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الزمان الكثير قراؤه القليل فقهاؤه الذي تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون، إن ذلك من موجبات المقت عند الله تعالى، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه السورة التي نتدارس آيات منها الآن هي من السور المكية ومن أطول سورة نزلت بمكة، نظيرة هذه السور المدنية سورة البقرة. هذه السورة في حدود 165 آية، وفيها ظاهرة من ظواهر إعجاز القرآن، كثرة طابع التلقين فيها، كثرة ما فيها من أمر بقول. إذا عددنا كلمة قل في هذه السورة فسنجدها تناهز 45 كلمة. وفي هذا الرد على من يقول إن هذا القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة واحدة من 5 سور مفتتحة بالحمد لله تعالى، من سورة الفاتحة، وهذه السورة سورة الكهف، سورة سبأ، وسورة الملائكة. مجمل موضوعات هذه السورة شجاج المشركين وإثبات وحدة الله سبحانه وتعالى ربا وإلها، إثبات الحشر بعد الموت وجزاء العباد بأعمالهم. تتعلق هذه السورة بحمد نفسه، فقال الحمد لله والحمد الثناء، والله سبحانه وتعالى هو أهل الثناء، لأن الثناء إما أن يكون في مقابلة إحسان أو في مقابلة كمال، والإحسان على الإطلاق إنما هو من الله سبحانه وتعالى، والكمال على الإطلاق إنما هو لله تعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هو خالق السماوات والأرض، وهذا لا يمكن أن ينكره مكابر. إن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والجعل أيضا هنا بمعنى الخلق، ولكن تلوين العبارة والتعبير عن المعنى الواحد بلفظين مختلفين فيه تنشيط للسامع وتقرية للكلام. والخلق في أصل الوضع للإنشاء الذي فيه معنى التقدير، والجعل هو أيضا إنشاء لكن ليس فيه معنى التقدير. جعل الظلمات والنور، الظلمات والنور ليست من الأشياء المادية التي تقدر، وهما النوعان الجنسان الظلمات والنور مجعولتان لخلق الله تعالى، له هو الذي جعل الظلمات والنور. هذا فيه رد على الثانوية المانوية الذين يقولون بالإلهين، إن الظلمة إله الشر وإن النور إله الخير. هذه الهيئة الضالة التي هي أصل مذهب المجوس، في كان زعيمها يسمى ماني ونسبة إليه مانوي، وقد ذكرها أبو طيب المتنبي الشعري: وكم جولام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. هم يرون الظلمة أصل كل شر، وهو بالنسبة له قد تكون أصل الخير بالنسبة له. كم جولان الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، وقاترد الأعداء تسري إليهم وزارت بهم الدلال المحجب. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جمع الله تعالى الظلمات وأفرد النور. قال العلماء إن السر بذلك تعدد جهات مصادر الظلمة، أنه ما من شاخص إلا له ظل، والظل ظلم، ومصدر النور واحد. ثم الترتيب هنا ليس ترتيبا زمنيا، إنما هو ترتيب ذهني، أي بعد أن تبين من الآيات التي لا مجال للشك فيها ولا للتشكيك أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، أنه هو الذي جعل ظلمات النور. ثم مع ذلك الذين كفروا لربهم يعدلون، يعدلون غير الله به، لا إله إلا الله، كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين، خطاب لبني آدم، وخلقهم من طين هو خلق أبيهم آدم من الطين. والله سبحانه وتعالى يقول: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. في هذا تفسير الآيات التي يطلق فيها أن الإنسان مخلوق من طين. بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء معين. وفي أحاديث تدل أن التربة التي سيدفن سيصير إليها الإنسان يؤخذ ويأخذ الملك منها ما يخلقه ويعجنه بالنطفة، فيخلق كل إنسان من تراب من طين. لكن لا أقول إن هذه الأحاديث صحيحة تكون عقيدة. الآية التي قرأت آنفا تغني عن هذا النوع من التفسير والتأويل. ثم قضى أجلا، قيل هو أجل النوم وقيل أجل الموت، وأجل مسمى عنده هو الأجل الذي في أم الكتاب أجل قيام الساعة. ثم مع ذلك ثم أنتم تمترون من تراء الشك مع ظهور الآية ومع معرفة الناس أن الله هو اختار السماوات والأرض، وهي معرفة فطرية ولا يمكن الإنسان أن يكابر فيها، وأنه أن الإنسان خلق من طين. ثم بعد ذلك ومع ذلك أنتم تمترون، قل لي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات والأرض ما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إلهيته وألوهيته وحكمه في السماء والأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ما تعملون، كونه في السماء والأرض وكونه فوق عرشه بائنا من خلقه غير حائل بينه وبين أن يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم. ضمير المكذبين بآيات القرآن المشركين من أهل مكة ومن على شاكلتهم، ما تأتيهم من آية من الاستغراق العموم من آيات ربهم بتبعض إلا كانوا عنها معرضين، قد تأتي في نسق واحد من ثلاث مرات لثلاث معاني، كما قال تعالى ما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. الحق واضح لكن ينبغي لهم أن يكذبوا، وسيلقون جزاء تكذيبهم سوف يأتيهم، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الأنباء جمع لدينا أخبار ما يستهزئون به، من هذا القرآن من هذا الوحي من هذا الدين سيأتيهم نبأه، وهذا تهديد. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم، مكنا أولئك في الأرض بالبسطة بالأجسام وبقوة البطش وبتيسير أسباب العيش ما مكن لعاد وثمود غيرهما من الأمم البعيدة، فأرسلنا السماء عليهم مدرارا، منهم من فسر السماء هنا بالسحاب، ومنهم من فسر من أبقاها على ظهرها وهي السماء لأنها مصدر الرزق ومن شئتها يتنزل الغيث، مدرارا مفعالا للمبارة أي كثيرة الدر، كثيرة الدر تدر بالماء كما تدر الناقة باللبن. وزن مفعال من الصفات التي لا تلحقها تاء الفرق لتوفير المذكر والمؤنث، امرأة مذكار كثيرة ولادة الذكور وامرأة مئنات. أرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، تحت زروعهم تحت جناتهم تحت بيوتهم، كما قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوب. لم تغن عنهم هذه الأنهار والسماء المدرار لم تمنع الله سبحانه وتعالى من أن يهلكهم بذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهذا تهديد، أنتم يا معشر قريش ومعشر المكذبين بهذا القرآن وبهذا الرسول لستم بمأمن ولا بمنشأة من أن يحيق بكم ما حاق بهم. ثم قال تعالى بعد أن سرد خبر الأمم السابقة المكذبة وما نزل بها من النقمة والنكال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. قد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لما رأوا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم بالأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وإنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس كتاب مكتوب مادي في قرطاس فلمسوه بأيدي وتأكدوا منه كما اقترحوا وقالوا لن نؤمن لك حتى توجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي ماذا ادعيت له؟ هل كنت إلا بشرا رسولا؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا؟ بعث الله بشرا رسولا فكان ماذا؟ ماذا كنتم تنتظرون؟ كنتم تنتظرون أن يرسل الله ملكا؟ أكنتم ملائكة حتى أرسل إليكم ملك؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وقالوا لولا أنزل عليهم ملك، هذا اقتراح. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، لو عوشلوا بالعذاب، لأنه ما اقترحت أمة اقتراحا على وجه التعنت فأجيبت إلى ما اقترحت ولم تؤمن إلا عوجلت بالعقوب. ما قال تعالى في قضية المائدة، قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. إنه لا يمكن أن يشاهدوا الملك في صورته التي خلق عليها. كما يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رسولا ولا رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكثير. يقولون لهذا الرسول إذا أخبرهم أنه ملك يقولون له إنه كاذب وساحر. وللبسنا عليهم ما يلبسون خلقنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم ولا أتباعهم وما يوهمونهم من أنهم على هدى وهم يعلمون أنهم على ضلال. وقد استهزئ برسول من قبلك أي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويفهم لقوم. ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم نزل بهم ما حاق بهم فلا يحيق المكر السيء إلا بعلم. حاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ارسلوا في الأرض هم ننظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلف من قبلكم سنة لستم أول أمة وصل إليها رسوله تكذب. قصروا في الأرض هم ننظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذه منازلهم، هذه منازل عاد قد طمستها الأحقاف، وهذه ديار ثمود بن حجر ما زالت نازلة، وهذه قرى المعتزكات والبحيرة المالحة البحر الميت الذي حل محلها بعد أن اتفكت بأهلها انقلبت بهم لأفك الصرف. المتفكات أي المنقلبات، القرى التي انقلبت بأهلها. تسروا في الأرض هم ينظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض كل الله لا يستطيع الإنسان أن يرد بغير هذا الجواب. والشورى كما قلت هي ظاهرة التلقين، قل لمن ما السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، لولا أنه كتب على نفسه الرحمة لعاجلكم بعقوبة لعذاب الاستثار تكذيبكم مع ظهور الآيات. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صار معلومين أن الباء هنا زائدة لشبه المبتدأ بأداة الشرط، فهي باء زائدة لتوكيد المعنى تشبيها للمبتدأ بأداة الشرط، فالباء شبيهة بباء جواب الشرط الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار استقر بهما، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، السميع بأقوالكم العليم بأفعالكم ما تسرون وما تعلنون. قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض ليس من حقي ولا يحق لي ولا ينبغي أن أتخذ وليا غير الله، ما دام الله تعالى هو الذي فطر السماوات والأرض أنشأهما من غير مثال سابق، وهو زيادة على ذلك يطعم، الخلق كله محتاج إليه ولا يطعم، فهو غني عن الخلق كله. الذي فطر السماوات والأرض وهو الغني عن الخلق والخلق كله مفتقر إليه، كيف يتخذ ولي غيره؟ قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، ماذا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، هو أول مسلم من هذه الأمة، ولا تكونن من المشركين. علم الله أنه لن يكون من المشركين، ولكن هذا تعريض، يا شيخني واسمع إياتها، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لم يقل له الله سبحانه وتعالى خف إن عصيت ربك عذاب يوم عظيم، قال قل حتى يسمع هو نفسه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحم، من يصرف عنه عذابه يومئذ فقد رحمه الله سبحانه وتعالى، هي الرحمة الحقيقية، التي رحمة الحقيقية هي أن يصرف عن الإنسان عذاب يوم القيامة، وذلك الفوز المبين، الفوز الظفر المبين الظاهر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، تكرر هذا المعنى في القرآن. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك وإن يريدك أن يمسسك الله بضر فلا كاشفه إلا هو، أن يمسسك بخير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، يريدك هذه سورة يونس، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. وهذا سيتكرر سوعات في هذه السورة تقريرا وتمكينا للنفوس، هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، ولي شيء أكبر شهادة ولله، كان أنه هو خبر مبتدأ خبره محذوف، الله أكبر شهادة، وينقطع الكلام هنا ويكون قوله شهيد بيني وبينكم خبر مبتدأ محذوف، هو شهيد بينه، ويمكن أن شهيد خبر اسم الجلالة، ولله شهيد بيني وبينكم، فهو أكبر شيء شهادة، ولي شيء أكبر شهادة، قل لله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وسيعاد هذا المعنى في هذه السورة لتنذر من القرى ومن حولها، في غير هذه السورة تنذر من القرى ومن حولها، تنذر يوم الجمع لا ريب فيه، لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، فإن شهدوه لا تشهد معه، قل إنما هو إله واحد، لا يفوتكم تكرر كلمة قل، بل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فلين آتناهم الكتاب من قبل هذا الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون هذا الكتاب بما وصف في كتبهم وعهد إليهم رسلهم، يعرفون كما يعرفون أبناءهم، لا ينكرون في شيء منه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم بالجحود والإنكار وتكذيب لما علموا أنه الحق. الذين خسروا أنفسهم لهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم لهم لا يؤمنون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته لا أحد أظلم إنه لا يفلح الظالمون لا يفوزون بل هم الخاسرون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. سيبرؤون منهم سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ثم لم تكن فتنتهم عاقبة فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون على الكذب للدهش وهول الموقف. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. كذب على فلان أي حدث عنه بالكذب. ومن يكذب على جيده النار. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون. ظل عنهم ذهب عنهم كل ما كانوا يفترون من الآلهة وأنهم شركاء وأنهم شفعاء وأنهم لم يعبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. كل ذلك يضل عنهم يوم القيامة. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليه من مشركي مكة من يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. حدث ذلك حصل ذلك من النضر بن الحارث بن كلدة بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن عبد المناف بن عبد الدار بن قصي ومن ابي سفيان بن حرب ومن ابي جهل عمرو بن هشام بن وغيره بن عبد الله بن عمر بن يخزوم من اعيان قريش استمعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ القران وتساءلوا بينهم ماذا يقول. النضر بن الحارث قال رايته يحرك شفتيه ما عرفت شيئا ما اقول الا انه اسافر الاولين كما احدثكم انا عن حديث رستم وغيره الملوك القديم. وجعلنا على قلوبهم أكنة جمع كنان كسنة جمع سنان ما يكن القلب يستره ويمنع دخول الحكمة فيه. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أي لئلا يفقهوا وكراهة أن يفقهوا. هذا فيه رد على القدرية الذين يزعمون الله تعالى أراد بالناس كل من الهداية ولكن الناس بعضهم ضل وبعضهم اهتدى من غير إرادة من الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا صمما وقرت الأذن أو وقرت بالبناء المشهور صمت أي أعمى الله القلوب وأصم الأذان عن الانتفاع بهذا القرآن ممن لم يرد به الخير. وحي القرآن هو سلاح ذو حدين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ومن يسمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. رأوا القمر منشقا فلم يؤمنوا كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية ويقول سحر مستمر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين كما يقول النضر بن الحارث. ولقد تكرر هذا نهي الله عليهم هذه المقولة أو هذه المقالة تكرر في القرآن. وبين الله سبحانه وتعالى في سورة النحل الفرق الواضح بين شباب الذين اتقوا ربهم وغيرهم. فقال في غير الذين اتقوا ربهم إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين بالرفع هو أساطير الأولين لما قل قالوا أساطير الأولين لأنه لو قال قالوا أساطير الأولين معناه أنزل ومعنى ذلك أنهم اعترفوا بالإنزال وهم لا يعترفون بالإنزال قالوا أساطير الأولين بالرفع. أما جواب الذين اتقوا قيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا بالنصب أي أنزل خيرا لأنهم معترفون بالإنزال ويشهدون أن لم ينزل خيرا. من يرى كل آية لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. أساطير اختلف به هل هو جمع الأوحد له لغويك الأباديد والبابيل ومن من قال إنه جمع أسطورة ومن من قال جمع أسطور ومن قال جمع إسطار ومن قال جمع إسطار جمع سطر. هذه أقاويل اللغة لا نقف عندها كثيرا بالتأييد والتثنيت. إن المهم عندنا أن نفهم المعنى الجملي للآيات من خلال اللغة العرب وهم ينهون عنه وينهون عنه الزجر والنهي والبعد. هذا منهم من فسره بأن المشركين ينهون الناس عن أن يقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يسمع ما يقول فيعلق بقلوبهم منه شيء وينهون عنه يبعدونهم أنفسهم. منهم من قال هذه في أبي طالب كان ينهى المشركين عن أذاه ومع ذلك لا يؤمن به وعلى علم بأنه صادق ولكنه يخاف العار والملامة والملامة. قد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل والله لولا أن نجيء بسبة تجر على أشياقنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من القول جدا غير قول التهافت. أقول لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك موبنا والله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد بالتراب دفين فدعوتني وعلمت أنك ناصح ولقد فدخت وكنت ذم أمين. لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك المبين. وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون بذاك إلا أنفسهم لا يهلكون إلا أنفسهم لا يضرنا الله شيئا ولا يضرنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا. إنه لكنا إلى أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار وروها وطلعوا عليها إما بأن وقفوا عليها وهم على الصراط وهي تحتهم يحطم بعضها بعضا إما أن يوقفوا على متنها قبل أن يؤذن لها باتهامهم وإما أن تكون في على بمعنى في يوقفوه النار وحبسوه وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وجواب لو محذوف اللي تذب نفس السامع كل مدى لتهويل الموقف ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا بالرفع. هذا ليس من المتمنى إنما هو عدة منهم فهم إنما تمنوا أن يردوا ووعدوا بأنهم لا يكذبون ردوا أو لم يردوا فتشتبوا سيبوا إلى إلهي قالوا جالسنا نردوا ولا نكذبوا بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ما على قلعة النصب هو وعر أنه من المتمنى جالسنا نردوا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم وعر لهم ما كانوا يخفون من قبل وأخبر الله أنهم حتى لو أنشيدت أمنيتهم وردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولقالوا أيضا كما كانوا يقولون في حياة الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث. هذا دليل علم الله تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. إنه أخبر أنهم لا يردون وأخبر أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كما قال تعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم الله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم قطع أنهم لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون ولئن نصروا ليولون الأدبار ثم لا ينصرون حتى ولو نصروا الفروغ من أنهم لا ينصرون، ولكن لئن نصروا ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون، وقالوا هذا من جملة الجواب لو، وقالوا إن هي لا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم للعرض والحساب قال أليس هذا بالحق؟ والجواب طبعا بلى، لا يمكنهم أن يقولوا نعم ليس بالحق. نعم استعملت في ميديا هذا كانت تقريرا للكلام على ما هو عليهم النفي والإثبات، وبلى يشاب بها النفي بعد الإسهام صيروا إثبات، بل استوى ربكم قالوا بلى. فليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ جوابه بلى. ولو ترى وقف على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسرت صفقتهم، غوبنوا بصفقتهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا يا حسرتنا يا ندامتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم أثقالهم على ظهورهم، كما قال تعالى ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، كما قال تعالى في آية أخرى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزين تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم زاد الله في تسلية نبيه صلى الله عليه وسلم وقال ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم، وقد هنا للتحقيق لا للتقليل، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقول يحزنك او يحزنك قراءتان والفعلان المستعملان ثلاثي وكنصر ورباعي حزن ولم ربع حزن. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، للتخفيف كما هي قراءتنا لا يجدونك كاذبا او لا يكذبونك كما يقال غيره، أي لا ينسبونك إلى الكذب. وهذا صرح به أبو شهر قال له إنك عندنا لا صادق، ولكن وإنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جاءك، هم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد حتى لو كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فاصبر كما صبروا، صبر كما صبروا لازم من الرسل ولا تستعجل له، صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وكذلك العاقبة للمتقين. قال يا رقل لأبي سفيان كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان قومه كبيرا عليه إعراضهم، وكما وصف الله تعالى بذلك في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض وسلما في السماء فتأتيهم به، إنما ذلك إلى الله تعالى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لا خاضعين. فلا تكونن من الجاهلين، لا تشبه الجاهلين، لا تحرص على ما ليس إليك، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إنما يستجيب الذين يسمعون، أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إنما يستجيب الذين يسمعون، ما هؤلاء الصم والبكم والذين لا يعقلون، فلا ترجع منه الصيام. والموتى يمكن أن يراد بهم كل من مات، ويمكن أن يراد بهم هؤلاء الكفار لأنهم موتى، موتى القلوب يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، كأن كل ما شاهدوا ليس بآية، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون كما قال تعالى ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة وظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم مخلوق مرزوق وقدر عليهم الموت مبعوثون يوم القيامة مقام العدل بينهم حتى يقتص للشاة الجماية والجلحاء من الشاة القرنة ما فرطنا في الكتاب من شيء لما بسره باللوح المحفوظ كتب به كل شيء وهذا وافق للحديث وكتب به الذكر كل شيء ومن من قال ان الكتاب هنا المراد به القران لم يترك شيء يحتاج الى بيانه الا بين فيه كما قال تعالى انزلنا اليك كتابا تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات هذا مثل ضرب أعمالهم لا صموا لأبكموا في الظلمات لا يهتدي سبيلهم لا يسمع دعاء ولا يمكن أن يسأل لأنه أبكم وفي الظلمات لا يبصر يعني لا فقد حاسة السمع والقدرة على الكلام وحاسة البصر يصير لم حالة ذلك صموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم في الهداية والإضلال إلى الله سبحانه وتعالى وهذا صريح في الرد على القدم من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم أخبروني أن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين لا لن يدعو غير الله سبحانه وتعالى كما أنهم لو كانوا في البحر وغشيهم الموج وجاءتهم جاءهم الموج من كل جهة لن يدعو غير الله تعالى بل إياه تدعون تكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون في ذلك الوقت ينسون ما يشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فعقناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم شيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أرسل الله عليهم السماء مدرارا أمدهم بأموال وبنين جنات وعيون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ساكتون من الحيرة لا يحيرون جوابا فقطع دابر القوم الذين ظلموا استؤصلت شعثتهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ما أحمد الله عليه إهلاك الظلمات مما يحمد الله سبحانه وتعالى فقضى عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به لا أحد لا إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون يعرضون عنها وجوه إعجاز القرآن كثيرة ولا يستطيع الإنسان أن يحصرها ولكن الآن أفكر فيها هذا السؤال أرأيتكم جاءت في هذه الآيات ثلاث مرات الأولى والأخيرة أرأيتكم بالكاف والوسطى أرأيتم بدون كاف والأولى والأخيرة بعدهما كلمة إن نتاكم وإن نتاكم بالهجاء وبحذف السواقط الشبيه في الخط هي أرأيتكم والأولى والأخيرة بعدهما كلمة إن نتاكم وإن نتاكم بالهجاء وبحذف السواقط الشديد في الخط لأرايته وجوه إجازة القرآن كثيرة ولا يستطيع الإنسان أن يحصرها ولكن الآن أفكر فيها هذا السؤال أرايتكم جاءت في هذه الآيات ثلاث مرات الأولى والأخيرة أرايتكم بالكاف والوسطى أرايتم بدون كاف والأولى والأخيرة بعدهما كلمة إن أتاكم، فإن أتاكم بالهجاء وبحذ الشواقط الشبيه في الخطر أرأيتكم وأرأيتم، أرأيتم ليس بعدها إن أتاكم قل أرأيتم إن أتاكم قل أرأيتكم إن أتاكم هذا والله يأتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل جاء وتدعون إذا الشيء وما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا تبيخوا تندون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون ولما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات وهم يخطفون قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته وجاره هل يهلكوا الا قوم ظالمون هو الظلم هنا والشرك إن الشرك الأول من عظيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وظيفة هذه لا يرسلهم الله لياتوا بالآيات ليس ذلك إليه إنما هم مبشرون ومنذرون رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا مبين في القرآن ظاهر ما آية إن الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سورة الأحقاف وبعبارة أبسط وأوضح في سورة حاميم السجدة الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم بها ما تشتهي أنفسكم ولكم بها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وكذلك نشيد المعنى الواحد يأتي به آية مضغوطة ويأتي آية مبسوطة ويبقى المعنى واحد بسم الله تعالى يقول في سورة الجارية لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة ما كانوا يختلفون ويقول في سورة يونس لقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق رزقناهم من الطيبات واختلفوا حتى جاءهم الأمر حتى وحدها جاءت في موضع إلا من بعد ما حلت محل أربع كلمات في سورة الجاذبة ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الأمر وفي سورة يونس ما اختلفوا حتى جاءهم الأمر وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يكفي الايمان لا بد من الاصلاح لان امنوا بصالحه فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب لا ظلما من الله تعالى ولكن بما كانوا يفسقون والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ويوحي إليه أن يرد على أولئك المقترحين المتعنتين قل لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى آتيكم بما تقترحون من الآيات ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك لا أقول لكم المواجهة بينه وبينهم وجاءت كلمة لكم هنا في سورة الأنعام أما في سورة هود جاءت بدون لكم قل لا أقول لكم لا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك هذه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله حتى آتيكم بما تقترحون من الآيات لا أعلم الغيب حتى أحدثكم به ولا أقول لكم إني ملك لا أكل طعاما لا أمشي إلى الأسواق من أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير المؤمن والكافر العالم الجاهل فلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم بالحال التي ليس لهم بها ولي ولا شفيع وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلا لم يتقوا وكان المشركون يتقززون من وجود المستضعفين حول النبي صلى الله عليه وسلم من والي عمار وخباب وسلمان وصهيب يقولون لو طردت عنا هؤلاء الناس لجلسنا إليك وسمعنا منك وقع من ذلك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله المقاف انزل الله عليه هذه الآية. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طرد من إرادة وجه الله تعالى. ما لا يراد به وجه الله تعالى؟ لا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء. ما من حسابك عليهم من شيء. المسؤولية مستقلة. أنت نفسك ما من حسابك عليهم من شيء. وهم ما عليك من حسابهم من شيء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم لتكون من الظالمين. وكذلك يتنا بعضهم لبعض. هؤلاء المستضعفون فتنة لأولئك المستكبرين ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا كما قالوا وكان خيرا ما سبقونا إليه. وكذلك ذكرنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين وإذا جاءك لين يؤمنون بآياتنا من أمثال أولئك المصدقين فقل سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح لابد من الإصلاح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك كهذا التفصيل يفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت وأنا أعبد الذين تدعون من دون الله كما جاء شرط المؤمن طريق المجرمين مفعول تستبين استبان تأتيه لازم ومتعدية ومقرور بالقراءتين تستبين سبيل المجرمين أي تتبين تظهر ولتستبين أنت سبيل المجرمين. قل إني نهيت وأنا أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا لو أني اتبعت أهواءكم لكنت قد ضللت قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من رب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنا قل إني على بينة من ربي وكذبتم بي ما عندي ما تستعجلون به ليس ذلك إلي إن الحكم إلا لله يقص الحق ويقضي الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. نعم الله أعلم بالظالمين الله وحده هو اللي هو الذي عنده مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب سمى مفتح لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إعادة لا يعلمها كما قلت تطرية للكلام وتجديد للعهد. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو الذي يتوفاكم بالليل في النوم ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كسبتم ثم يبعثكم فيه أي فيما جرحتم أي من أجله جئتك في كذا أي من أجل كذا ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده كما قلت إنه سيتكرر هذا في السورة. ويرسل عليكم حفظة من الملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ملك الموت وأعوان وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين لا يشغله حساب عن حساب. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. الجواب لا تنتظر منهم بل عاجل به قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم بعد ذلك هم أنتم تشركون. وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض يخلط أمركم بالقتال والتناحر والتنازع شيعا جماعات كل حزب بما لدى يمرحون ويذيق بعضكم بأس بعض. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة لا طاوية فسأله لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم بعطاه إياه وسأله لا يجعل بأسهم بينهم فمنعهم إياه جعل الله سبحانه وتعالى عقوبة هذه الأمة على ما تقترب من الأذى بالقتل بالسيف، بالقتل لا بالخسف ولا بالحرق كما أهلك الأمم السابقة. قل هو القادر على أن نبعث عليكم عذابا من فوقكم، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بالسباب قال هذه أخف. قل هو القادر على أن نبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بالسباب انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك، كذب به قومك وهو الحق، ولست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر، كل نبأ له استقرار وقت، أو يمكن أن هذه الصيغة، صيغة اسم المفرد من هذه الثلاثية تأتي بمعنى المصدر، تأتي بمعنى الزمان والمكان، مستقر واستقرار، وقت واستقرار. لكل نبأ مستقر وسوف تعلم. وإذا رأيت الذين يخوضون بآيات فأعرض عنهم حتى يخوضوا. وإما ينسينك الشيطان النعيم فلا تقعد بعد الذكرى بعد أن تذكر مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى تذكرة لعلهم يتقون. ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به بهذا القرآن أن تبسل نفس أي تسلم مبسلا بالجرائر مسلما أبسلوا بما كسبوا أي أسلموا أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل تبذل كل فدية لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا هذه توأمة قوله يقول غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله قل إن استوت شياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه لهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق عود على بدء الحمد لله اللي خلق السماوات والأرض واللي خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك ومن ثم ينفق بالصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. رأيت الإخوة أعدوا بعض الأسئلة ودي أن أسترسل بقراءة الآيات أن كلام الله تعالى يغني عن كلام الناس ولكن لا أريد أن أحرمهم من الجواب على بعض هذه الأسئلة وأتوقف القراءة هنا عند بداية حجاج إبراهيم قومه. رجل عنده زكاة من مال وصارت في عدد من إلال نهرا من البقر نهرا يدفع هذه أربابها ربما يبيعون هذه رخيصة هل يجوز له بيع هذه تكون لهذا من يكون لهذا من أكثر خيرا ما لا يفعل يمكن أن هذه خليها قادة على دين الله. السؤال في تفسير أحكام وسورة سورة الأنعام سورة مكية ليس فيها كثير من تفسير الأحكام. السؤال ذي شطرين، الأول يسأل عن الإنسان إذا كان إذا وجبت عليه زكاة ماشية وعلم أنه يدفع الواجب إلى الفقراء وإلى المصارف ومضطر إلى أن يبيعه بوكس بدخس وكان يرى أن الأصلح لهم أن يتولى هو البيع وهو يدفع إليهم القيمة، هل يجوز له أن يدفع إليهم القيمة؟ الله سبحانه وتعالى إنما أوجب علينا الزكاة في أموالنا ولم يوجب علينا النظر إلى الفقراء بعد أن ودي إليهم ما أوجب علينا لهم. المشهور بالمذهب المالكي وهو الذي عند ابن القاسم اقتصر عليه خليل بن اسحاق ان رب المال يقطع بدفع القيمة في زكاته لم تجزه. والثاني يسأل عن تيمم على المتيمم ان يخلد اصابع يديه. نعم اصابع اليدين المفردة فعليه ان يخللها، وهذا ذكره ابن الحاج بمختصره بالصفه او بالصيغه وبعباره توبي نور براءه قال قالوا ويخلل اصابعه، انه هو غير ملتزم او غير مقتنع انه لا يرى وجوب تخليل الاصابع في التيمم. قال تعالى بشيء قبيل حتى يرى هذه الأمور لا نعلم منها إلا ما قص علينا القرآن وما بينته السنة الصحيحة. غير ذلك من القصص الذي ينكر في كتب التفسير أكثره من الإسرائيليات التي لا يمكن أن نطمئن إليها. ذو القرنين رجل مكن له بالعرب كما قال تعالى يسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ولا يشتبع ببيان الله بيان، إنا مكنا له الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى يبلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة فيها طينة سوداء. وهذا بحسب ما رأى القرن، هو ما قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس إذا يغرب في عين حمئة، إنما قال وجدها تغرب في عين حمئة بحسب مشاهدته له. وجد عند قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة. قال أما من ظلم سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ويعذبه عذابا نكرا، أما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سوين حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سوين حتى إذا بلغ بين السدين. لا نعلم شيئا عن هذين السدين ولا أينهما، لكنهما سدان كان يخرج بينهما قوم يفسدون في الأرض، فشك الناس الذين من دونهما خروج الناس الذين من ورائهما إلى ذي القرنين. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، من يقول إن هؤلاء القوم هم ترك وإن الذين من ورائهم من ياجوج وماجوج يخرجون على الترك فيعيدون في الأرض، لأن تركهم الذين تركوا من دون السد. لا أعلم بحقيقة الحال. قالوا على القرنين أما الذين يخرجون فهم مصرح بأنهم يأجوج وماجوج في الآية. قالوا على القرنين إن أجوج وماجوج يفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا مالا أجرا ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا بفتح السين وضمها. قال ما مكنني فيه ربي خير، لا يريد أن يأخذ منهم أجرا ولكن يريد أن يعينه ببعض المواد وببعض العمل. يا مكني في ربي خير فاعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما لا تولي زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. أما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبه قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموجه بعضهم ينفخ في الصور وجمعناهم جمعا. هذا كل ما عندنا في القصر. البلاد اللي الآن فيها الصين فيها جدار مشهور تاريخي يسمى جدار الصين، يقول بعض الناس انه هو سد القرنين، ولكن سد القرنين فتحه سيتم في نطاق ظهور الآيات وسيتم خروج ياجوج وماجوج كما وصف الله تعالى حتى حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. لا يمكن أن نفسر ما هو ذهب الآن بما هو مذكور من القرآن، لأن الكلام على الغيبيات إنما ينتظر به مجيء إذا جاء عرف، والحديث عنه قبل أن يجيء تخرص وقول على الله بعد علم. والقول على الله بعد علم من أصول المحرمات. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وليهما والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيخ ما قبول عقائد التي تقدمون من عقائد من الصدقات على شكل هدايا، هل يجوز لهم الاستغناء عن الناس لانها صدقه الناس؟ ويجوز لهم قبول الهدايا اذا كان الانسان يعلم الهديه هو ما يعطى لوجه المعطى، الذي يعطى لثواب الاخره هو الصدقه، وهذا الذي يعطى تكريمة الإنسان وتعظيما له لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز. ولكن الذي يمكن أن يسأل عنه هل يجوز لمن هو من أهل البيت أن يأتي إلى الناس يسألهم يقول لهم أنا شريف أعطوني أدو إلي حتى يحفيهم بذلك وحتى يسبب بعض المقالات التي لا تليق بأهل البيت؟ هذا هو الذي كان ينبغي أن يسأل عنه. تعالى قال الله في صحيحتنا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب من الخلق على رغم ما يحيل وأن هنا أي ديمقراطية من أجل المعارض من حكم الله وأن يكفرون بالله أن يحكموا. الديمقراطية كلمة غريبة على المجتمع الإسلامي غريبة على المجتمع العربي، ولا عبارة بالإلفاظ وإنما عبارة بالمعنى. إذا كان المراد أن يكون أمر الناس شورى بينهم فهذا أمر محمود وهو الذي وصلت به الأمة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه بالأمر. وإذا كان معناها نبذ حكم الله تعالى واستصدار الأحكام، استبدال أحكام الله تعالى بأحكام من آراء البشر سواء كانوا نخبة أو كانوا قاعدة شعبية أو كانوا نقابات أو كانوا عمالا أو كانوا مزارعين، فهذا مع العلم بأنه نبذ لأحكام الله تعالى واستبدال غيرها بها فهو كفر، ومن فعله عن جهالة وبين له الحق ولم يتعصب لما يصير به إلى الكفر. والآيات التي وردت فيها من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون أولئك هم الظالمون أولئك هم الفاسقون، هذه للعلماء فيها مذاهب أكثرهم يقول كفر دون كفر. الذي يرى أن حكم الله ليس رحيما أو ليس حكيما أو كان موقوتا من زمن وكان خاصا بالجزيرة العربية أو العرب هذا كافر خارج من الملة، والذي يتركه متكسلا عن إقامته أو خورا أو جبنا أو خوفا من أن تدور به الدوائر لا يكون كافرا ولكنه فاسق ظالم. لا إذا صح هذا إذا ورد في حديث صحيح فهو مقبول، وإذا صح هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن ينصر المظلوم وينصفه حتى لا يضطر إلى أن يدعو على ظالم. ولكن الذي نصحه إبراهيم لم يصح عندنا منه إلا ما هو في القرآن أو إذا وردت سنة صحيحة لبعض. والله سبحانه وتعالى ذكر بعد ما في صحف إبراهيم وموسى قال في آخر سورة الأعلى إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وقال في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ما تقول تقرأ؟ إذا جبت السجائر وسائر المواد المواد التي تكجر دخان التبغ والسجائر وغيرها، هذه أمور غريبة على المجتمع الإسلامي العربي، جاءت من بلاد الكفر عندما ظهرت، وكان العلماء منها مواقف أكثرها من موقف إنكار وأقرب للاعتدال موقف توقف وتحفظ. والأصل عند الأصوليين فيما بعد الشرع أن التحليل في المنافع والتحريم في المضار، فيرجع في هذا إلى أهل الخبرة، إذا قال الأطباء إنها ضارة حرم استعمالها وبيعها وشرعها، إذا قالوا إنها غير ضارة وفيها متعة وانتفاع لبعض الناس، ليس معنى إتلاف المال أن يستعمل فيما الإنسان فيه متعة ولا يكون محرما، إنما إتلاف المال هو صرفه في غير المأذون فيه شرعا. كثير سؤال عن هذا وأنا كنت وجبت عنه سابقا. ما قولكم في تحريم الصدقة للمسلمين المتصورين الذين يتجمعون للناس من التفكر ويريدونها فقط؟ يستطيع الإنسان أن لا يقصرها عليهم وأن لا يحرمهم. إن هؤلاء الناس ظهروا بمظهر البؤس والمسكنة، لا يمكن أن نحرمهم. ويذكر المتصدق الذي يخرج بالصدقة أنه إنما يضعها فيه من الرحمن، فلينظر أين يضع صدقته. أمريك الشيخ حوار ما حدث من الكافر تعلق في ذلك مع الكافر الكافر يعطي قول المسلم كشعار مداء قول المسلم مع مدائهم بدعوة إن هذا الله الكفار الآن يقومون بهجمة شرسة على بلاد الإسلام، هجمة تنصير لأسماء مصطنعة، أطباء بلا حدود كاريتاس باللغة اللاتينية معناها صدقات. هذه الأسماء كلها تهدف إلى هدف واحد هو تنصير الناس، ويقصدون جهات الضعف من المسلمين، جهات الجهل، الفقر، البعد من مراكز العلم ومراكز الثقافة. وقد بلغنا الآن أنهم يقومون بحملة نشيطة في منطقة النهار على المدينة الأقصى مدينة بوكيه، ويجدون التشجيع من بعض الجهات، والواجب على الأغنياء أن يسدوا حاجة هؤلاء المحاويج حتى لا يحتاجوا إلى صدقات الكفار، هذه واحدة. والواجب على ولاة الأمور أن يمنعوا هؤلاء من دخول بيوت الناس لأنهم سيفتنونهم عن دينهم لا محالة، ولاة الأمور مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. رئيس الجمهورية ومن دونه من المسؤولين مسؤولون عن رفاهية الشعب في الدنيا وعن دخوله الجنة، هذه واحدة. أصحاب البيوت مسؤولون عن أن يحفظوا بيوتهم من هؤلاء العرجاس لا يدعونهم يدخلوا إليه. وقد بلغنا أنه الرجل يسكن مع المرأة والمرأة تسكن مع الرجل، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا على ما نقرأ منهم الواو ليست من صاحبنا، ويقول الذين آمنوا على ما نقرأ الواو من صاحبين، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنه لمعكم حبطت أعمالهم لا صحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه كما هو من صاحبنا، ومن يرتد منكم عن دينه كما هو من صاحب الآخرين، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذا عكس الموجود الآن. المؤمنون الآن أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين. جاهدنا يسوب الله ولا أخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رافعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ومن يحزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الواجب على ولاة الأمور أن يمنعوا هذا، وإذا كانوا يرون ضعف رعاياهم وحاجتهم إلى هذه المساعدات التي هي عرض زهيد من الدنيا يشترى بها منهم دينهم، الواجب عليهم إذا كانوا لا يجدون ما ينفقون على هؤلاء المحاوج أن يتولوا أخذ هذه المساعدات مباشرة من عند هؤلاء، ولا يتركوا لهم سبيلا إلى الانتشار في المجتمعات ودخول البيوت. لا، الدولة عندها جهاز لتلقي المساعدة، عند وزارة للشؤون الاجتماعية، عند هلال أحمر، ما أعرف تلك الحمراء، ما أعرف نجلون من ذلك الإحمرار. إن كنت قلت سابقا كنا إذا نزل الوباء بأرضنا فزع الشيوخ إلى الدعاء فيصرفوا، واليوم نفزع للهلال وبعده يأتي الصليب وثم ما لا يرى. هاي المرة اللي ما نعرفها. القرآن كلام الله تعالى كله من الله، ولا بدعة أن يرتب الله من الأجر على قراءة سورة أكثر ما يرتبون الرجل على قراءة سورة أخرى. وإذا كانت بعض القرآن السور بحسب ما اشتملت عليه كان محتوى أعظم من محتوى غيرها، فلا قرابة في أن يقال هذه السورة تعديل نص القرآن أو تعديل ثلث القرآن أو تعديل ربع القرآن، وهذه آية ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبر ملوى سورة الزلزلة تعديل نص القرآن، سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، سورة الكافرون تعديل ربع القرآن. لا تشترط الطهارة، ولكن الذكر من حيث هو تستحب له الطهارة. هذه أمور توقيفية لا يعرف مقدار الأجور إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يعهد به النبي صلى الله عليه وسلم عهدا إلى الناس في حياته العادية وينقلها عن أصحابه وينقلها عن أصحابه أصحابه أهل مجرا فلا يمكن أن يطمئن إليه. الله القصر هذه كلمة حسانية مأخوذة من لغة عربية من القصر، القصر هو الأخذ غالبة أي الاستيلاء على القطع الأرضية بغير طريق مشروعة طريق قانونية، وصاحب الجزرة الجاسر أو الجاز القاسر لا يملك، ولا يجوز لسان يبيع ما لا يملك. يمكن لسان أن يتنازل عن قيازة لشخص يقول أنا لا أبيعك هذه القطعة لأنها ليست ملكا لي، ومن الممكن أن أتنازل لك عنه مقابل تعويض، أو هذه الأنقاض التي لي فيها هي هدمت أو هذا السياج الحديدي أو غير تتنازل لكها. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأمر له هو القبض. والذي يفهم من كلام خليل رحمه الله تعالى أن رواية السدل التي مدونة رواية مستشكلة، لأنه لم يذكر السدل، لم يذكر القبض في مكروهات الصلاة، لم يذكر القبض في مكروهات الصلاة. المكروهات التي أولها وكرها بفرد ليس فيها ذكر للقبض، وإنما ذكره تحت المندوبات. وذكر أن الكراهية التي أشار إلى أنها المدونة كراهته الأرض التي مادي وليجد القبض في النجلة ونطوله وكراهته الأرض التي مادي وقيد اعتقاد وجود وارق شهن تأويلات. التأويل إنما هو إنما يرد على المشكل، معناها أن هذه الرواية مستشكلة ولذلك جاءت فيها تأويلات. لا، لو كانت غير مشكلة لم تحتاج إلى تأويل. للبخاري جزء في القراءة خلف الإمام. ورد في الحديث أنهم كانوا يجهرون بها حتى يرتج المسجد. ورد أيضا في أن العمل الذي كان معروف من المدينة أنه يسرون بها وكل ذلك واسر. أما التنفل بعد صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فهي مورد نهي، وتنفل بعد المغرب وقبل بعد الغروب وقبل الصلاة هذا مما ورد فيه أمر قيل ورد في آخره لمن شاء صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. والمعروف في المذهب المالكي، ويقول في المذهب المالكي معناها المذهب المدينة، لأن مالكا ليس له مذهب مخالف لمذهب المدينة. والمسائل التي أفتى فيها مالك برأي مستقل تعد على الأصابع قد لا تصل أربع مسائل. يقول مذهب مالك معناها مذهب المدينة، مذهب المدينة أن الصلاة بعد العصر إلى أن تصل المغرب نهينا مكروه. نعم نعم هذه فترة غير قاطعة للنسب. هذا الولد لاحق بصاحب الفراش، والله سبحانه وتعالى سمى الرجل مولودا له ولم يسميه والدا في أحكام النجاح. قال تعالى والوالدات، وصفهن بأنهن والدات، لأن والديتهن متحقق. والدات ورضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له، ولم يقل على الوالد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، حتى إذا جاء يوم القيامة يوم تملى السرائر سمي كل شيء باسمه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وعليكم السلام ورحمة الله. الولي لغة القريب، الولي القرب، لغتان القريب، الولي القرب. خلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب. والولي في الاصطلاح، ولا أعرف سند هذا الاصطلاح، لكنما أخبر بما هو موجود في تعريفه في الكتب، أنه المؤمن العارف بالله تعالى ورسله على حسب الإمكان، المواظب على الطاعات، المجانب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. إذا كان هؤلاء الأولياء الموجودون اليوم عارفين بالله تعالى ورسله على حسب الإمكان، مواظبين على الطاعات، مجانبين للمعاصي، معرضين عن الانهماك في اللذات والشهوات، فهم بهذا المصطلح أولياء. ولكن التعريف الحقيقي الولي الذي يقطع الإنسان به وقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم موسى لما قتل لأنه ليس من الأول، لأنه ليس من الملائكة، كان من الجن. أقل ما يجزئ من قيام الليل كما قال ابن العربي أن يقوم ويقرأ قراءة من سورة آل عمران ويصلي ركعتين من غير الوتر ويوتر، هذا أقل قيام الليل. أصحاب الأعراف ناس حبسوا يوم الحساب على أعراف غير مال بين الجنة والنار، وهم داخلون في ذلك التنادي المشار إليه بسورة المؤمن المصرح به بالتفصيل في سورة الأعراف. نادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون مسلمهم، نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، نودوا أن تلكم الجنة، هذا يوم التنادي. وأصحاب الأعراف هم أولئك الذين قال الله تعالى فيهم وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، وأخبر الله أن هؤلاء الرجال